والفعل بالفاء صرف يظن كان صلف عندنا هنا كما سيأتي تفسيره. المقصود بالتركيب الذي يمنع الصرف معنى تركيب المزني، نعم يمنع الصرف معنى العلمية، ويشترط فيه هذا النوع المزني أن لا يكون مختوما بوي سنت، يشترط المزني هذا لا يكون مختوما بوي أحسن. فما هو ضابطه؟ نعم كل اسمين جعل اسما واحدا بغير إسناد ولا إضافة، لا بالإضافة ولا بالإسناد، نعم بل بتنزيل الثاني منزلة تاء التأنيث في أي شيء، تنزيل في أي شيء، بفتح ما قبل الأخير الجزء الأخير، وفي التصغير تصغير الجزء الأول كما هو الحاصل في تاء التأنيث، فإن ما قبلها يفتح كذلك التصغير إلى ما قبلها. أيضا في الترخيم الثالث الترخيم كذلك الجزء الأول الثاني هو الذي يحدث، الجزء الثاني يحدث الترخيم يا بعلى يا حضراء كما هو الحاصل في تاء التأنيث، إذا رقمت الاسم الذي فيه تاء التأنيث حذفتها فقلت يا فاطمة يا فاطم على اللغتين المتقدمتين. هذا الثالث الذي ما ذكرناه أمس من حيث التنزيل، تنزيل منزل التاء التأنيث في ثلاثة أشياء، في فتح ما قبلها، وفي أيضا كذلك التصغير، وفي الحذف عند الترخيم، وفي الحذف عند الترخيم. وأيضا ما يمنع معنى العلمية زيادة الألف والنون سواء كان على فعلان أو فعلان أو فعلان أو غير ذلك، ما هو الحاصل في أصبهان في قطفان في خراسان، أيضا خراسان، فما كان في ألف تأنيث أو ما كان في ألف نون زائدتين منع بالصرف زائدتان صفة، ما كان في ألف ونون زائدتان منع من الصرف سواء كان على فعلان أو على غير ذلك. الكرماني، لكن هو يقول أهل بلدنا يقولون كرمان بالكسر وهم أعلم وهو وهم أعلم بذلك كرمان بالكسر، فيكون الحريري مشى على هذا اعتبار أن أهل البلاد يقولوا كرمان بالكسر مع أن اللغة يضبطون كرمان، هذا هو مشهور كرمان بالفتح، لكن الكرماني يقول أهل بلدنا يقولون كرمان كرمان بكسر هذا، وهم أعلم ببلدهم. والحريري ما أخطأ على هذا ولا انتقاد عليه، أن هذا هو المشهور في بلدهم وهم أعلم ببلدهم. لو تأتي لنا بفائدة بنصها جيد، حاول فائدة طيبة من أجل تصحيح الحريري لا تخطئة في الحريري. شيء في الصفات التي جاءت على فعل على وزن فعل من نوع الصرف إلا أخر، هذا واضح، فقدروا فيما العدل ليكون علة أخرى مع الوصفية. ما فهمت هذا الأخير، إن كنت تسأل فما هي العلة الأخرى مع الوصفية؟ معها العدل، والعدل معدول من الأخر، فأخر معدول من الأخر الذي فيه الألف واللام، كما عدل أمسي من الأمس وسحر من السحر، فالأصل في هذا أخر مستعمل بألف، فعدلوا عن هذا الأصل إلى أخر مجرد من ألف. والمانع لهم من الصرف الوصفية والعدل، إن أردت هذا فهذا الجواب، تركنا هذا عمدا لما سيأتي إن شاء الله. نظرة تنبيه هذا يا أخي، تنبيه سبق أن شرط منع فعلان أن يكون مؤنثه فعلى كسكران لا فعلانا، وهذا تقدم معنا أن فعلان الذي هو في الصفة لا يكون إلا على هذا الوزن فحسب، بفتح فاء الكلمة فعلان بفتح الفاء، فلا يكون إلا على هذا الوزن. وأما فعلان الذي هو علم ويمنع الصرف مع العلمية، فهذا لا يشترط به أن يكون على فعلان بفتح الفاء، قد يكون على فعلان وقد يكون على غير ذلك. وأما ما تقدم في الصفة فلا يمنع إلا إذا كان على فعلان، وشرط آخر مؤنثه يكون فعلاء أو ليس له مؤنث تقدم. سبق أن شرط منع فعلان أن يكون مؤنثه فعلاء سكران لا فعلان، وهذا الصفة، وحملوا عليه من الأعلام فعلان لأنهم لم يقولوا مروانة وعثمانة، هذه فائدة، حملوا عليه أيضا من الأعلام فعلان لأنه لم يقولوا مروانة وعثمانة، فهذا ليس لهم مؤنث على هذا على فعلانة، لأنهم ما قالوا مروانة ولا عثمانة. ولو كانت نون أصلية في فعلان انصرف كسمان ولبان وتبان، نعم إذا كانت النون أصلية انصرف، وقد أشرنا إلى هذا أنه يصرف في الألف والنون الزائدتين أن يكون قد لهما ثلاثة أصول مثل عثمان وما تقدم معنا، فإن كان قبلهما أصلان قبلهما حرفان أصليان فإنه يصرف مثل سنان وبيان. طيب إذا كان قبلهما حرفان وأحدهما مضعف أحدهما مضعف، إن رأيت الضعيف وجعلته هذا إيش أصلا مضعف أصل فإنه يمنع من الصرف مثل حسان، ربما روعي فيه تضعيف ومنع من الصرف فجعل الحرف مضعف أصلا فيمنع من الصرف، فإن لم تراعي التضعيف جعلته زائدا هذا الحرف الذي ضعفه يصرف لنا في هذه الحالة، فتقول حسان، وهذا في غير الصحابي، وأما الصحابي فلم يسمع فيه إلا المنع، لم يسمع فيه إلا المنع، فيكون مثل حبان هذا فيه تضعيف، عفان فيه تضعيف، فيجوز مراعاة التضعيف وتجعل هذا الحرف مضاعف أصليا فتمنعه من الصرف، أو تجعل هذا المضاعف زائدا فتصرفه على هذا التفصيل في المضاعف، إن جعلت الحرف المضاعف حرف مضاعف بحرفين، إن جعلته زائدا أي الذي ضعفتها لجعلته زائدا تصرف الاسم، وإن جعلت أصليا منعته من الصرف. وهذا يرجع إليه وبغير اسم الصحابي حسان على الصحيح، فإنه لم يسمع فيه إلا المنع، وأما حسان غير الصحابي فيه التفصيل، هذا فيه هذا التفصيل. ومثل حسان ما سمعت عفان، وكذلك أيضا حيان، كلها من هذا الباب. فيرجع إليك أنت في هذه المسألة. من؟ عزان. لا بس نعم. قالوا لو كانت النون أصلية في فعلان انصرف كسمان ولبان وتبان من السمن واللبن. واللبن واللبن، لبان إذا كان نسبة إلى بيع اللبن، واللبن والسبن فلبس. فهنا المضاعف جعله زائدا، جعله زائدا لأنه قال من السمن واللبن والتبن. وكذا حسان إن جعلته من الحسن، فإن جعلته من الحسن، من الحسن هكذا الحسن عندهم حسن، من الحس يكون من الحس، منعت من الصرف، ما هو هكذا من الحسن. إن جعلته من الحسن صرفته، جعلت من الحسن لأن النون أصلية كما ترى من الحسن، جعلت تكون هنا في هذه الحالة، إذا جعلت كذلك صرفت منعت من الصرف. القصدي ماذا؟ نعم صرفته، لأن النون هنا أصلية ما هي زائدة، ويشترط في النون أن تكون زائدة مع الألف. فإذا جعل من الحسن صرف، وإن جعل من الحس وهو كأنه الهلات أو شيء كذا. من عنده الكواكب أو غير ذلك؟ ما أظنه الكواكب، لكن الصبان موجود بالحاشية. إن جعلت من الحس، من عنده الصبان؟ تقتلونهم كأنه نعم تحسونهم بإذن الله، نعم أنه الهلاك أو كذا. ما هذا ما هو صحيح من الحسن هكذا من الحس. وين هو هذا؟ لا يتعلم عليه. قال فإن جعلتهما من الحس، نعم من الحس يا أخي، يتحسونهم أي تبيدونهم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال حسس الحس والحسيس، الصوت الخفي، ومنه قوله لا يسمعون حسيسها، حسوهم استأصلوهم قتلا، وبابه رد. ومنه قوله إذ تحسونهم بإذنه. فيكون إذا جعل من الحس وهو الاستئصال فإنه يصرف، بس يمنع من الصرف لأن النون هنا زائدة. نعم. ومثل حسان من الحسن أو من الحس بكسر الحاء. نعم. مرت معنا هذه الفائدة، فيصلح هذا الذي هنا، يصلح إن شاء الله. من الحس بكسر الحاء، الحاصة أنه إذا جعل من الحسن ما حكمه؟ يصرف لأن النون أصلية، وإذا جعل من الحس الذي هو الاستئصال فإنه يمنع من الصرف لأن النون هنا زائدة مع الألف. هذا هو التفصيل. وما سمعت أيضا كذلك تجري عليه، وهذا بغير حسان الصحابي. أما حسان الصحابي فلم يسمع إلا المنع فيه، لم يسمع إلا المنع فيه، ومن من يفصل فيه مع أنه ما سمع فيه إلا المنع، فنبقى بعدهم نجري نسلك مسلكهم في حسان الصحابي، فلا نفصل هذا التفصيل. لكن بغير حسان ما هو مضاعف هذا هو التفصيل يسلك فيه. مالا من العفة أو من العفونة، على التفصيل. كان من العفة منع من الصرف لأن النون أصلية، أو كان من العفونة صريفا لأن النون نصي. كان من العفة منع من الصرف لأن النون زائدة، وإن كان من العفونة صريفا لأن النون هنا إيش؟ أصلية. من العفونة النون موجودة أصلية. نعم. كل على هذا يجري المضاعف، المضاعف يجري على ما سمعته. قال هل إحسان وإيمان يمنعان من الصرف مع بيان العلة؟ إحسان يمنع من الصرف، نعم،

فإذا ثلاثة أشياء على التفصيل تستقل بالمنع دون احتياج إلى علة أخرى معها: التانيث المقصورة، التانيث الممدودة، وصيغة منتهى الجموع. وصيغة منتهى الجموع تكون على مفاعل ومفاعيل، وقيل لها منتهى الجموع لأن الجموع جموع التكسير انتهت عندها، فلا تجمع بعد ذلك، فلا تجمع بعد ذلك، هذه الصيغة ما تجمع مرة أخرى جمع تكسير، بخلاف بعض أنواع جموع التكسير ربما جمعت مرة أخرى. أكلب جمع كلب، فلك أن تجمعه مرة أخرى جمع آخر فتقول أكالب، تقول أكالب، تجمع كلب على أكلب، ولك أن تزيد بعد ذلك جمع آخر فتقول في أكلب أكالب. وأما مفاعل ومفاعيل فلا يجمع بعد ذلك جمع تكسير مرة أخرى، لأن هذه الصيغة تسمى بصيغة منتهى الجموع، أي انتهت جموع التكسير إليها، انتهت جموع التكسير إليها، فليس وراءها شيء من جموع التكسير. أما تجمعها جمع غير جمع تكسير فلا بأس، كأن تجمعها جمع مؤنث سالم صواحب، تقول صواحبات يوسف، صواحبات، تجمع صواحب على صواحبات، لكن هل جمعتها جمع تكسير؟ لا، جمع مؤنث سالم. أو نواكس، تجمعه على نواكسون مثلا، على نواكسين، فما فيه مانع. لا، نعم في الجمع، أيضا الجمع، أي نعم، لكن الصيغة تختلف. كثرة المباني تدل على كثرة المعنى، أو كثرة المبنى يدل على كثرة المعنى. طيب، فما فيه ألف التأنيث نوعان والجمع نوع ثالث، وكلها من القسم الأول الذي لا ينصرف معرفا ومذكرا، وبقي منه ثلاثة أنواع: وزن أفعل في الصفات، وعلته وزن الفعل مع الوصف، وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، وعلة زيادة الألف والنون مع الوصف، وزن مثنى وثلاث، وعلة العدل مع الوصف. فصار مدار هذه الأنواع الثلاثة على الوصفية إذا قارنتها أخرى، الثلاثة التي غير ألف التأنيث بنوعيها وغير صيغة منتهى الجموع، فصار مدار هذه الثلاثة التي بعد ما ذكر الثلاثة الأول صار مدارها ما سمعته. علتها إيش؟ إيش عندكم زيادة ولا إيش؟ عندكم زيادة؟ طيب نقرا ونبهون على الزيادة. وبقي منه ثلاثة أنواع: وزن أفعل في الصفات، وعلة وزن الفعل مع الوصف، وزن فعلان الذي مؤنثه فعل، وعلة زيادة الألف والنون مع الوصف، وزن مثنى وثلاث، وعلة العدل مع الوصف. وصار مدار هذه الأنواع الثلاثة على الوصفية إذا قارنتها أخرى، علة أخرى، سهل ما يضر هذا، إذا قارنتها أخرى بإقامة الصفة قام الموصوف، أي علة أخرى، علة أخرى، هذا جائز اللغة، وهذا واضح إن شاء الله. الثلاثة الأخيرة هذه لا بد معها من علة أخرى، دار هذه النوع الثلاثة على الوصفية، لكن لا بد معها من وزن فعل، أو لا بد معها من أي شيء كذلك، زيادة ألف والنون أو العدل، فلا بد معها، بخلاف المتقدم ألف تأنيث وكذلك صيغة من تنظيم، هل يشترط معها شيء من هذه؟ لا، وجودها يكفي. هذا بالنسبة للنوع الأول. وأما الثاني فمداره أيضا على العلمية إذا قارنتها علة أخرى كما ذكرناه، فصار مدار منع الصرف في غير ألف تأنيث والجمع على علتين، فصار مدار منع الصرف في غير ألف تأنيث والجمع على علتين، إما وصفية ومعها واحدة من ثلاث زيادة ألف نون أو عدل أو وزن فعل، أو علمية ومعها واحدة من ست وهي البقية المفتات الآن، وهذا في غير ألف تأنيث والجمع. فصار مدار منع الصرف في غير ألف التأنيث والجمع على علتين وهما الوصف والعلمية، وهاتان ترجعان إلى المعنى وكلتاهما فرعية، الوصف فرع عن الجامد لأن الوصف مشتق والمشتق فرع عن الجامد، أو نقول الوصف فرع عن الموصوف، والعلمية فرع عن التنكير، الأصل التنكير والعلمية فرع، وكلتاهما علة راجعة إلى المعنى وهما فرعيتان، الوصفية فرع عن الموصوف أو نقول وصفية لأنه مشتقة فتكون فرعا مشتق منه، والعلمية فرع عن إيش؟ عن التنكير، العلمية فرع عن التنكير. قالوا هما الوصف والعلمية إذا اقترن بهما علة أخرى فالعلمية تقارنها سبع علل. هذه خلاصة جميلة تحفظ، هذه الخلاصة لما تقدم. فالعلمية تقارنها ست علل، والوصف يقارنه ثلاث علل من الست التي تقارن العلمية. فما هي العلل التي تقارن الوصف محمد؟ وزن الفعل وزيادة الألف والنون والعدل، أحسنت. وما هي العلل التي تقارن العلمية؟ ست علل، ما هي الثلاث التي ذكرها الأخ؟ والثالث بغير الألف والعجمة والتركيب، والعجمة والتركيب. هذه أيضا تقارن العلمية مع الثلاث التي تقارن الوصفية، ست تقارن العلمية وثلاث تقارن الوصفية، وكلها فرعية، وكلها فرعية. فالزيادة فرع عن المزيد عليه، وكذلك التأنيث فرع عن التذكير، ووزن الفعل فرع عن وزن الاسم، والعجمة فرع عن لسان العرب، وهكذا كلها فرعية، كلها فرعية. واضح هذا فرعيتها. فالآن عندنا العلتان المعنويتان العلمية وإيش؟ وكلتاهما فرعية، ليس كذلك؟ فالوصفية فرع عن الموصوف، أو نقول وصفية مشتقة فتكون فرع عن إيش؟ عن المشتق منه. والعلمية فرع عن التنكير. هاتان علتان معنويتان. بقي العلة الأصلية، التأنيث بغير الألف فرع عن إيش؟ أو التأنيث فرع عن ماذا؟ عن التذكير. والزيادة فرع عن المزيد عليه. ووزن الفعل فرع عن وزن الاسم، لأنه داخل على وزن الاسم، فرع عن وزن الاسم. والعجمة فرع عن لسان العرب، هي داخلة دخيلة على لسان العرب، هذه الأسماء تسمى بها العرب، فهي دخيلة على لسان العرب فتكون إيش؟ فرع. بقي إيش معنا؟ التركيب فرع عن المفرد غير المركب، فرع عن المفرد، أصل عدم تركيب. بقي معنا العدل فرع عن المعدول عنه، العدل فرع عن المعدول عنه. وكل هذه فرعية، كلها فرعية، سواء كانت المعنوية أو اللفظية. لذلك يقولون لابد من اجتماع علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. عرفنا وجه الفرعية فيها. ها؟ ذكر هذا، واللفظ ذكر هذا الفاكهة شرط المسلمين، وأظنه أيضا صاحب الكواكب ذكره، صاحب الكواكب استفاد من الفاكهة وزاد عليه، فكل ما في الفاكهة كاد وضعه في الكواكب وزاد عليه. فالكواكب من أحسن شروحات المتممة، ولا يبدل بها بديل، وكان شيخنا يعتمدها جدا. فمن أراد أن يخدم يختصر الكواكب ويخرجها للناس بصورة جميلة، فهي جميلة جدا الكواكب الحق. تحتاج شيء من الاختصار يكون مطول ومختصر، فهي من أحسن شروحات المتممة، وأنا ما أعلم أحسن منها إلى الآن، ما أعرف أحسن من الكواكب في شرح. وإلى الفاكهة أقوى من صاحب الكواكب ولا شك، وأعلم منه بالنحو، لكنه المتأخر استفاد من المتقدم وزاد عليه. كل ما في الفاكهة وضعه ثم زاد فوائد أخرى، فالرجل عنده اطلاع قوي صاحب الكواكب، وكان الشيخ رحمه الله يعتمده جدا لقوته، وهو صوفي تالف، وأشعري أيضا كذلك. قال وأما الثاني فمداره أيضا عن العلمية. أين آخر وصلنا؟ فالعلمية تقارنها ست علل، والوصف يقارنه ثلاث علل من الست التي تقارن العلمية كما ذكرته. فليحفظ ذلك، فإن هذا الباب يعسر ضبطه على المبتدئ، وقد غربته غاية الجهد. صدق، غربه غاية الجهد في هذا التلخيص الأخير الجميل، فيحفظ هذا إن شاء الله. فهذا الباب كما قال يعسر على المبتدئ، لذلك تجد بعضهم إذا وصل إلى الممنوع انصرف، انصرف صرف وترك الدرس لصعوبته، وهو يعثر على المبتدئ، يحتاج إلى مراجعة. فعندك خلاصة عن جميلة وأطول درس يكاد مر معنا الآن، تأخرنا فيه كثيرا لما سمعته، فهو بذل فيه جهدا كما قال، وقد غربت غاية الجهد، بذل جهدا طيبا في تقريب هذا الباب الذي هو صعب على المبتدئين، مع أنه ضبطه سهل. الحق أن ضبطه سهل على من سهله الله سبحانه وتعالى، يعلم الشروط مع ضوابط الأوزان، يعرف الأوزان يحفظها حفظا خصوصا في بداية الأمر، ويقيس عليها، وما خرج عن هذا الأصل هذا له حكم آخر منادر وشاد. قال وإن عراها، انتهينا الآن من هذه العلل التي ذكرت التسع، تسع علل منها علتان ترجعان إلى المعنى وست ترجع إلى اللفظ، ومنها علة تكفي وحدها ولا تحتاج إلى غيرها معها. قال وإن عراها ألف ولام، عندكم باب ما يدخل على ما لا ينصرف، نعم عند الإخوة تبويب زايد، باب أو باب ما يدخل على ما لا ينصرف سهل. قال وإن عراها ألف ولام فما على صارفها ملام، وهكذا تصرف في الإضافة نحو سخى بأطيب الضيافة، نحو سخى بأطيب الضيافة. الحاصل من هذا أن الأسماء التي لا تنصرف إنما تمنع من الصرف وتجر بالفتحة إذا لم تدخل عليها أل أو تضاف أو تضاف، فإن دخلت عليها أل أو أضيفت هي نفسها فإنها إيش؟ تصرف. هذا هو الحاصل من قوله وإن عراها ألف ولام، أي أن الممنوع من الصرف إنما يمنع من الصرف إذا لم تدخل عليه أل، وكذلك أيضا إذا لم يضاف، وأما إذا دخلت عليه أل أو أضيف فإنه يصرف كما قال ابن مالك رحمه الله، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكو بعد أل ردف. وهكذا يقول الناظم وإن عراها ألف ولام فما على صارفها ملام، أي لا يلام صارفها إذا دخلت عليها أل وعرضت عليها أل، كذلك أيضا إذا أضيفت. وهكذا تصرف في الإضافة، تكون هو المضاف، هو المضاف الاسم لا أنه مضاف إليه كما في غلام شعبة لا يبقى على منعه، لكن إذا أضيف هو نفسه هذا الاسم من الصرف فإنه يصرف، أما إذا أضيف إليه فيبقى على منعه غلام شعبة. وهكذا تصرف في الإضافة نحو سقى بأطيب الضيافة، أيش الشاهد الآن؟ بأطيب الضيافة في أحسن تقويم، هذا واضح. قال أي وإذا دخلت أل على جميع معلومات ما لا ينصرف وجب صرفها، عندكم معلومات هكذا أنواع، نعم مش معلومات هكذا، من عنده معلومات غير نسختي هذه؟ صح طبعا، الأخوة الحمراء هذه ايش يسميها هو؟ يشير اليها بايش طبعا التي هي مصفرة هكذا قديمة؟ انواع هي طبعا مع الأخوة هكذا اصفر هذه معلومات هي تابعة على ما هذه معلومات. قالوا إذا دخلت أل على جميع أنواع ما لا ينصرف وجب صرفها، أعطينا من ظلمنا من صحيح ما ننسى هذا ظلم ظلم ما ننسى التصحيح. ما لا ينصرف وجب صرفها، وكذلك تصرف إذا أضيفت لما سبق، لما سبق أن الاسم إنما يمنع الصرف إذا أشبه الفعل، نعم اسم إنما يمنع الصرف إذا أشبه الفعل، فإذا دخلت عليه أل أو أضيف خرج عن شبه الفعل، لأن أل من خصائص الأسماء وكذلك الإضافة من خصائص الأسماء، فالاسم إنما منع من الصرف لوجود شبه بالفعل، فإذا وجدت الأل خرجت عن إيش؟ عن شبه الفعل، لأن أل هذه من خصائص الأسماء، وكذلك إذا وجدت إضافة أضيف هو أيضا خرج عن شبه الفعل، لأن الإضافة من خصائص الأسماء، فهو إنما منع لوجود الشبه، فإذا زال زال هذا، والأحكام تدور مع عللها، الأحكام تدور مع عللها. علة المنع إيش هي؟ وجود الشبه، زال هذا الشبه، إيش نرجع الآن؟ نرجع إلى الأصل، فيزول الحكم هذا، يزول هذا الحكم ونرجع إلى الأصل وهو الصرف، فالأحكام تدور مع عللها. قال وإذا دخلت أل على جميع أنواع ما لا ينصرف وجب صرفها، وكذلك تصرف إذا أضيفت لما سبق أن الاسم إنما يمنع الصرف إذا أشبه الفعل. معلوم أن أل والإضافة من خواص الأسماء، فإذا دخلت إحداهما على ما لا ينصرف زال عنه شبه الفعل، فهي فعل الأصل وهو الصرف، فمثال فهذا الشبه يعتبر فرع. فمثال أل قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، نريد شخصا ما أعرف هذا الأخ، هذا هذا أنت أنت يا ما أعرف صح قبله هات. و... وأنتم عاكفون في المساجد. نعم رواه الحال لا تباشروهن وأنتم عاكفون. نعم أنتم مبتدا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. عاكفون لا خبر سند مرفوع لام ترفيع الواو لأنه جمع ذكر سالم في المساجد ما جار مجرور متعلق بعاكفون. والشاهد في المساجد جر من كسرة هنا لأنه دخلت عليه ال. نعم سند اعترته ال وعرضت له ال فيصرف. قالوا مثال إضافة سقى أي جاد بأطيب الضيافة. من أيضا على الشرط في ناس كثير على الشرط لا أطلعهم لكم لا هذا عندك أي نعم في حرف جر أو سقى فعل ماض سقى بأطيب مثال الناظم سقى فعل ماض وبأطيب البحر في جر نعم وأطيب مجرور بالباو على مجره الكسرة وأطيب مضاف والضيافة مضاف إليه. والشاهد أطيب هنا صرف لوجود إضافة أضيفة. وقوله تعالى في أحسن تقويم واضح نفس أطيب. فائدة سقى يسقو كدعا يدعو ويقال سقيا. نعم أصله قد يكون الواو وقد يكون الياء وهذا موجود لبعض الكلمات أن أصولها قد تكون واو وقد تكون ياء. سقى يسقو كدعا يدعو وقد يقال سقيا يسقى هذا في الإملاء ملحته مع ما أشتري سقى نقرأ هذا ونرجع سقى. كرضي يرضى وعراه إعروف أي عرض له واعتراه اعترض. وإن عراها ألف ولام أي اعترض لها وعرض لها ألف ولام المقصود دخلت عليه ألف ولام. صمتكم بسرعة فائدة. الضمير في عراها عائد على قوله في أول الباب وفي الأسماء ما لا ينصرف. جميل التنبيه. الضمير في عراها يعود على الأسماء التي لا تنصرف وفي الأسماء ما لا ينصرف هذه بقيد إن لم يعروها إيش يعروها ألف ولام ولا إضافة. أحسنت. قال الضمير في عراها عائد على قوله في أول الباب وفي الأسماء ما لا ينصرف كما قدرته يعني قدره بالشرع لا على قوله قريبا فهذه إن عرفت لا على قوله قريبا الذي هو إيش المتقدم فهذه إن عرفت لأن القاعدة إيش في الضمائر أنها تعود إلى أقرب مذكور لكن هنا لا ليس هذا المقصود بينما المقصود ما تقدم في أول الباب من قوله وفي الأسماء ما لا ينصرف وليس على قوله فهذه عرفت لأنه لو عاد على هذا لخصص بالأنواع الأخيرة هذه الستة من النوع الثاني ومن القسم الثاني مع أنه عام في جميع ما تقدم في القسم الأول وفي القسم الثاني في القسم الأول الذي يدخل تحته خمس أنواع وفي القسم الثاني الذي يدخل تحته ستة أنواع فالحكم عام. فالقرينة دلت على أن المرجع في الضمير إنما هو لما تقدم لا للأخير هذه فهذه إن عرفت لأنه لو كان عاد على هذا فيه قصور يكون يعود على الستة الأخيرة فقط هو ما يريد هذا رحمه الله. واضح بهذا نأخذ هذا الدرس وهو سمين قليل بقي وقت سهل إن شاء الله ما بقي وقته خلاص نرجعه إلى غد إن شاء الله سبحانه وتعالى.